بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: المحكم والمتشابه في القرآن. وفي الكتاب ما يقال المحكم أو قل به تشابه لا يعلم، وفيه آية تدل أنما كل الذي به يكون المحكم. دليل هذا آية من هود: عليك باستذكاره المعهود. بل فيه آية وقد قيل بها فضمنوا جميعه التشابه. دليله من قول خلاق البشر ما قد أتى بسورة وهي الزمر، وآية قد تجمع القسمين بآل عمران الدليل العين. والحق أن الكل لا يعارض، والجمع خير ما يكون يعرض. فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني. والكل يبدي تارة تشابها، مثل الذي لمحكم قلنا بها. أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون. فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئنافي عليه، فالتوجيه غير خافي. والبعض قال الواو أصلا عاطفة، قد يعلم التأويل نفس عارفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق باستكمال مباحث علوم القرآن، وانتهى بنا المطاف عند الحديث عن المحكم والمتشابه في القرآن، وما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه. نحن نعلم أن للناس عموما مدارك جسمية ومدارك بدنية، وأن الناس يتنوعون في هذه المدارك، فمنهم من يدرك بعضها على وجه العموم، أي أن عامة الناس أو كثيرا من الناس يدركون هذه المدارك. وهناك مدارك جسمية لا يستطيع أن يدركها الكثير من الناس، أي من الأعمال البدنية المتعلقة بالقوى الجسمية، لأن الناس يختلفون في هذه القوى وهذه المدارك. ومنهم من يعطيه الله من القوة والملكة في تحصيل هذه المدارك ويخفيه عن البعض الآخر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمور الجسمية البدنية، وكذلك فيما يتعلق بالمدارك العقلية، فالناس ليسوا على حد سواء في هذه المدارك، فمنهم أو جلهم أو أكثرهم إن لم يكن كلهم لا يدركون مدارك عقلية كالأشياء التي استأثر الله جل وعلا بعلمها. ومنهم من يدرك المدارك العقلية العامة الاضطرارية، كما يدرك الجميع أن النار محرقة مثلا. ومنهم من فضل الله بعضهم على بعض فأعطاهم من المدارك العقلية التي يتمكنون من خلالها معرفة أحكام الله جل وعلا، يتمكنون من خلالها من معرفة الباري جل وعلا ومعرفة أحكامه، ويحجب مثل هذا عن البعض الآخر. إذن هذا فيما يتعلق بنوعي المدارك الجسمية والعقلية، والذي يهمنا في مبحثنا هذا هو ما يخص المدارك العقلية، وهو أن في كتاب الله جل وعلا محكما ومتشابها، محكما ومتشابها، وهذا المتشابه هو الذي تختلف فيه عقول الناس ومداركهم بحسب ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والناظم هنا يقول: وفي الكتاب ما يقال المحكم أو قل به تشابه لا يعلم. قوله في الكتاب أي في كتاب الله جل وعلا وهو القرآن، ما يقال المحكم يعني ما يسمى بالمحكم، أو قل به تشابه لا يعلم. فيفهم من خلال هذا البيت أن في كتاب الله جل وعلا أمرين: الأمر الأول المحكم، والأمر الثاني المتشابه. أما المحكم فهو في الأصل مأخوذ من الإحكام، المحكم مأخوذ من الإحكام، والإحكام في اللغة هو مطلق المنع عند جملة من اللغويين، والأقرب أنه ليس مطلق المنع بل هو المنع من الإفساد، فكل ما يكون منعا من الإفساد فإنه يسمى حكما أو إحكاما. ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها من السير، لأنها تمنعها من السير. ومن ذلك قول جرير المشهور: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. فقوله أحكموا سفهاءكم أي امنعوهم من السفه. ولا شك أن السفه فساد وإفساد، فأطلق لفظ الإحكام على من أراد السفه أو به سفه. فإذا في اللغة الإحكام هو المنع من الإفساد. وأما في الاصطلاح فإنه يختلف تعريفه بين الأصوليين وبين من يتكلمون في علوم القرآن. فالأصوليون لهم تعريف مستقل، وهو التعريف المشهور ربما مر معنا في دروس ماضية، وهو أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا لا يهمنا شرحه الآن، لكن نحن نريد المعنى الثاني من الإحكام، وهو الإتقان. الإحكام في القرآن هو الإتقان، هذا من حيث جملة هذا المعنى الذي لا يتطرق إليه تأويل ولا يتطرق إليه التشابه بوجه من الوجوه، فهذا يكون محكما. كالآيات الدالة صراحة على أشياء واضحة ولا تحتمل إلا معنى واحدا، كالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله ونحو ذلك من الأمور الغيبية أو التي تتعلق بأخبار الأمم السابقة أو بالأخبار المستقبلية، لأن هذه من باب خبر الله جل وعلا، خبر الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا. فكل ما يتعلق بذلك يكون من باب المحكم الذي لا يتطرق إليه اشتباه بوجه من الوجوه. فإذا هناك في القرآن ما يسمى بالمحكم، وفي المقابل هناك ما يسمى بالمتشابه. وهو ما أشار إليه الناظم بقوله أو قل به تشابه لا يعلم. ثم قال وفيه آية تدل أنما كل الذي به يكون المحكما. دليل هذا آية من هود عليك باستذكاره المعهود، بل فيه آية وقد قيل بها فضمنوا جميعه التشابه، دليله من قول خلاق البشر ما قد أتى بسورة وهي الزمر. هذه الأبيات تتعلق بأمرين: الأمر الأول أن هناك ما يدل من آيات القرآن بأن القرآن جميعه محكم، وهناك ما يدل بأن القرآن جميعه متشابه. أما ما يدل على أن القرآن جميعه محكم فهو ما ذكره الله جل وعلا في سورة هود، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهنا قال كتاب أحكمت آياته، فدل على أن الآيات في القرآن محكمة جميعا. وهناك الأمر الثاني، وهو أنه جاء ما يدل على أن القرآن جميعه متشابه، كما في سورة الزمر، وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا ذكر أن القرآن جميعه محكم، وهنا ذكر أن القرآن جميعه متشابه، أن القرآن جميعه متشابه. قبل أن نفرق بين الأمرين ونجمع بين القولين، نشير على عجالة إلى معنى المحكم ومعنى المتشابه عند أهل العلم. والواقع أن أهل العلم اختلفوا في ذلك أو في تبيين ذلك إلى أقوال، أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال. فمنهم من قال إن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما المتشابه فهو ما يحتمل أكثر من معنى. ومنهم من قال إن المحكم ما لا يحتاج إلى بحث وبيان، وأما المتشابه فهو ما يحتاج إلى بحث وبيان. ومنهم من قال إن المحكم هو الناسخ، وأما المتشابه فهو المنسوخ. ومنهم من قال إن المحكم ما يحتاج إلى استنباط، والمتشابه المحكم ما لا يحتاج إلى استنباط، والمتشابه هو ما يحتاج إلى استنباط. وأيا كانت هذه الأقوال في التفريق، فهي في جملتها تدل على أن المحكم أمر ظاهر لا يحتاج فيه الإنسان إلى كثير جهد، سواء كان طالب علم أو لم يكن كذلك. وأما المتشابه فإن هذا هو ميدان أهل العلم واستنباطهم ودراستهم لكتاب الله جل وعلا. هذه الصورة المجملة لما يتعلق بالمحكم والمتشابه، يعني أن في كتاب الله جل وعلا آيات واضحة ظاهرة لا تحتمل تأويلا، وأن فيه آيات متشابهة تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل. بقي معنا توضيح كيف ذكر أن القرآن جميعه متشابه وأن القرآن جميعه محكم. هذا جاء فيه آية وهذا جاء فيه آية، والصواب في هذا أن يقال ألا تعارض بين الآيتين، لأن الآية الدالة على أن القرآن جميعه محكم المقصود به الإتقان، المقصود بالإحكام هنا الإتقان، أي أن آياته لا يعارض بعضها بعضا، وإنما جاءت متقنة متناسقة لا يتطرق إليها الشك بوجه من الوجوه، من حيث إنه كتاب الله جل وعلا وهو كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما دلالتها على أن القرآن جميعه متشابه، فالمقصود بالتشابه هنا هو التشابه في الإعجاز وفي الألفاظ، والتشابه في اشتراك المعاني في بعض الكلمات، وأن هذه الآيات يؤيد بعضها بعضا، يؤيد بعضها بعضا، فهذا هو معنى التشابه في جميع القرآن. ويقال للأول تشابه، للأول محكم عام، ويقال للثاني تشابه عام، هذا هو المحكم العام وهذا هو التشابه العام. يبقى معنا أن هناك ما يدل على أن فيه محكما وفيه متشابها، أي في القرآن. كيف ذلك؟ كيف نجمع بين ما دل على أن القرآن محكم كله وأنه متشابه كله، وبين ما دل على أن منه محكم ومنه متشابه؟ الآية الدالة على الجمع بين الأمرين هي آية آل عمران، وقد أشار إليها الناظم بقوله وآية قد تجمع القسمين، أي تجمع المحكم والمتشابه، بآل عمران الدليل العيني، الدليل العيني يعني الواقع يرى ويشاهد بالعين، ولا شك أن المشاهدة أبلغ في تحقيق الشيء. ثم بين أثر هذه الآية بقوله والحق أن الكل لا يعارض والجمع خير ما يكون يعرض. أولا، ما هي هذه الآية التي جمعت بين الأمرين بين المحكم والمتشابه؟ هي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني منه للتبعيض، بعضه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي أن هناك آيات أخرى متشابهة. والحقيقة أنه لا تعارض بين التشابه العام والتشابه الخاص، ولا بين الإحكام العام والإحكام الخاص، فالقرآن محكم كله من حيث الإتقان، وهو متشابه كله من حيث تشابه الألفاظ واشتراكها في الدلالات والمعاني وطريقة الإعجاز في آياته. وأما كون بعضه محكم وبعضه متشابه هو ما دلت عليه آية آل عمران، وجمع المحكم المتشابه في هذه الآية لا يقتضي التعارض، بل هناك ما يمكن الجمع به، فقال فالكل فيه محكم الإتقان فصاحة باللفظ والمعاني، والكل يبدي تارة تشابها مثل الذي لمحكم قلنا بها. هذا ما ذكرناه سابقا، ثم انتقل إلى المسألة المهمة هنا، كيف نجمع بين كون القرآن فيه ما هو متشابه وفيه ما هو محكم. قال أما الذي يحوي كلا الأمرين فهو اختلاف جاء في القولين عن قوله سبحانه والراسخون، فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئنافي عليه فالتوجيه غير خافي، والبعض قال الواو أصلا عاطفة قد يعلم التأويل نفس عارفة. ما معنى هذا الكلام؟ نوضح هذا الكلام بالآتي، نقول مبنى اختلاف معنى المحكم المتشابه في كتاب الله جل وعلا هو مبني على الوقف في آية آل عمران في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعض أهل العلم يرى أن الوقف أن سبب الاختلاف هنا هو الوقف على لفظ الجلالة أو على الراسخون في العلم، والصحيح ألا علاقة له بمجرد الوقف. يقولون إن وقفت على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ففي القرآن متشابه، وإن قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فليس فيه متشابه، بمعنى المتشابه الذي لا يعلم، وهذا ليس بصحيح. وإنما الصحيح أن الوقف مبني على فهم معنى التأويل وما المراد بالتأويل، لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله. فاختلاف أهل العلم في المراد بالتأويل هنا هو الذي جعلهم يبنون الوقف هل تقف على لفظ الجلالة أو تقف على قوله والراسخون في العلم. ووجه ذلك هو أن التأويل يطلق على أمور ثلاثة. يأتي التأويل بمعنى التفسير، يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا وجه في لغة العرب، ولذلك تجدون بعض أهل العلم كالطبري وغيره يقول تأويل هذه الآية هي كذا هو كذا، والمعنى تفسير الآية كذا. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. فهذا هو المعنى الأول من معاني التأويل، أنه يطلق على التفسير. فإذا قيل تأويل القرآن أي تفسير القرآن. فمن قال إن التأويل هو التفسير فإنهم يوجهون الوقف في الآية على قوله والراسخون في العلم، فيكون تكون القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا كان المعنى معنى التأويل هو التفسير، أي وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. لأننا لو نفينا كون الراسخين في العلم يعلمون التفسير فحينئذ يكون هذا متناقض لما نراه الآن من تفسير القرآن، ويعني هذا ألا يفسر القرآن، فقالوا بل هو التفسير المعروف، ولذلك تقف عند قوله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله. أما المعنى الثاني من معاني التأويل فهو ما يؤول إليه حقيقة اللفظ، ما يؤول إليه حقيقة اللفظ، هذا هو التأويل. يعني أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبر عن أشراط الساعة وما يتعلق بذلك فإن تأويل هذا الإخبار هو ما سيكون يوم القيامة، هذا يقال له تأويل، أي حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء. والألفاظ التي جاءت بلفظ التأويل في القرآن هي دالة على هذا المعنى، منها قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ومنها قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة ما يؤول إليه التأويل الأول. ومنه أيضا حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في صلاته يتأول القرآن، لأن الله يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقوله يتأول القرآن أي جاء بالحقيقة التي آلت إليه دلالة الآية، دلالة الآية، وليس هو تفسير القرآن. فهذا هو المعنى الثاني من معاني التأويل. وبناء عليه فإن الوقف يكون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، لأن التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء هذا لا يعلمه إلا الله، لا نعلم أمور الإخبار عن المستقبل وعن أشراط الساعة وعن أيام القيامة ومشاهدها، لا نعلم حقيقة تأويل ذلك، وإنما تأويله عند الله جل وعلا. وبناء عليه يكون هذا هو توجيه الوقف في الآية، فتقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. أما المعنى الثالث من معاني التأويل فهو معنى اصطلح عليه المتأخرون ويغلب على كثير من هؤلاء المصطلحين البدعة، لأنهم أنشأوا هذا المعنى للتأويل لخدمة بدعتهم، فقالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، يعني صرف اللفظ عن المعنى الصحيح الواقع المعتمد إلى معنى آخر مرجوح، يعني أقل من المعنى الأول، سواء كانت هذه القلة قلة ظاهرة واضحة أو قلة فيها شبهة من حيث أصل القبول. مثال ذلك، في الغالب أن أصحاب هذا المعنى من التأويل هم الذين أولوا صفات الله جل وعلا ولم يثبتوها له كما أثبتها لنفسه، ونحن نعلم أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة من الصفات، وهناك صفات جاءت استقلالا، فعندنا كل اسم من الأسماء الواردة 99 اسما هذه كل اسم منها يتضمن صفة، فالرحمن اسم يتضمن صفة الرحمة، والعليم اسم يتضمن صفة العلم، والقدير اسم يتضمن صفة القدرة، والمصور اسم يتضمن صفة التصوير، وهكذا في كل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته. وهناك صفات ثبتت عن الله جل وعلا مستقلة ليست ضمنية مع صفة، مثل المكر، وصف الله جل وعلا نفسه بالمكر بما يليق بجلاله، قال ويمكرون ويمكر الله، وجاء ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يغضب كما في سنته، وجاءت صفة المقت لله جل وعلا كما في كتابه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الصفات عارضها بعض من لم يهتدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصرفها عن ظاهرها، وجعل حقيقة هذه الصفة التي أرادها الله جل وعلا ليست مرادة في المعنى الذي اختاره. فمثلا بعضهم أول رحمة الله بأنها النعمة ولم يثبت لله رحمة، وقال إن رحمة الله هي نعمته، والحقيقة عند أهل السنة والجماعة أن رحمة الله هي صفة لائقة به جل وعلا، هي صفة من صفاته اللائقة به. وأما الذين صرفوها عن ظاهرها فقالوا كيف نصف الله بالرحمة والذي نعرفه نحن أن أصل الرحمة هي ميل القلب إلى المرحوم، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، هذا ما يدعيه هؤلاء المبتدعة، فصرفوا اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح. وصفة اليد أيضا صرفوها من كونها صفة لائقة بالله جل وعلا إلى أن المراد باليد عندهم النعمة. فالله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فأثبت له اليد، لكنها اليد التي تليق بجلاله، اليد التي تليق بجلاله. هؤلاء الذين أولوا في الأسماء والصفات صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره وقالوا إن المراد باليد هنا النعمة، فقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا طبعا ليس بصحيح. أولا ليس هناك ما يدل على هذا المعنى، ثم إن هذا الصرف باطل، لأنك حينئذ لا تثبت له إلا نعمتين في قولك بل نعمتاه مبسوطتان. ولو سلمنا بذلك فماذا نقول في قوله لما خلقت بيدي، يعني خلقت بنعمتي؟ لا يمكن. ولذلك ظل كثير من الناس فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات من حيث إنهم خاضوا في معانيها ودلالاتها ولم يؤمنوا بها كما جاءت من عند الله جل وعلا، ومن هنا وقع الضلال ووقع هذا التأويل. وحينما يتكلم بعض أهل العلم كابن القيم وغيره ويقولون إن سبب فساد الأمة إنما هو من باب التأويل، أرادوا به هذا التأويل، لم يريدوا به التأويل الأول الذي هو بمعنى التفسير، ولا المعنى الثاني الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وإنما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ المعنى عن خص أسماء الله وصفاته، وهذا هو الأكثر في ذلك الوقت في بداية التأويل، أو ما يتعلق بالتأويلات الأخرى فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد الأخرى، أو حتى في معاش الناس في معاملاتهم التأويل في البيوع وأمور الربا والبيوع المنهي عنها واختيار المعاني المرجوحة فيها وترك المعاني الراجحة، كل هذا من باب التأويل، كل هذا من باب التأويل، وهذا خطأ واضح. إذن بناء على المعاني الثلاثة يأتي التوجيه للوقف على الآية، هل تقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو تقف عند قوله والراسخون في العلم. والصحيح من هذه الأقوال أن الوقف إنما يكون عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ويحمل هذا التأويل على التأويل بالمعنى الأول. والأدلة على هذا كثيرة، لو كان المراد بالتأويل هو التفسير لما ذمه بعد ذلك حينما قالوا أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فدل على أن المراد المذموم هنا هو التأويل بالمعنى الآخر، أو الدخول في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فيكون ما يعلم هذا التأويل إلا الله جل وعلا، لأنه يكون من قسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، من قسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ويكون المعنى للآية أن الواو في قوله والراسخون هذه استئنافية، والراسخون مبتدأ، وقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الراسخون، وتكون هذه جملة مستقلة والسابق يكون معنى آخر. فالصحيح أنك تقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. ومما يدل على ذلك أيضا أننا لو قلنا إن الوقف يكون على قوله والراسخون لما كمل المعنى، لأنك حينئذ تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم تستأنف وتقول يقولون آمنا به. لو كان المراد به أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله لقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به، يؤتى بواو أخرى تكون استئنافية، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن الصحيح كما أشار إليه الناظم في قوله فالجل قال الواو فيه قد تكون موضوعة في موقع استئنافي، أي أنها استئنافية لجملة، لجملة جديدة. عليه فالتوجيه غير خافي، بناء على أن الواو استئنافية فيكون التوجيه واضح، الوقف على لفظ الجلالة، ويكون قوله والراسخون مبتدأ، وجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخره الفعل وما بعدها، هذه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الراسخون. وقوله هنا والبعض قال الواو أصلا عاطفة، قد يعلم التأويل نفس عارفة. الواو تنقسم إلى قسمين، قد تأتي استئنافية لجملة جديدة، وقد تأتي عاطفة تابعة للجملة، للجملة السابقة فتعطفها على الجملة التالية، وبناء على هذا العطف يكون توجيه أولئك أن التأويل قد تعرفه أو تعلمه النفس العارفة، العارفة بأمور الدين وبما وهبها الله جل وعلا من العلم، بما وهبها الله جل وعلا من العلم. إذن هذا هو حقيقة خلاف أهل العلم في الوقف على هذه الآية وما المراد به، وأن الصواب هو الوقف على لفظ الجلالة، وأن هذا التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو من باب المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، المتشابه الذي استأثر الله به علمه، وهو ما يتعلق بإيش؟ وهو ما يتعلق بأخبار الأمم السابقة أو بالأخبار المستقبلية، هذه من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهي التي استأثر الله بعلمه، ولا يعلمها حتى الراسخون، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن له أسماء استأثر بها بعلمه ولم يطلعها على أحد من خلقه، وكل كما قال تعالى أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لم يطلع أحدا عليه، هذا من المتشابه الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده، ولا يعلمه، ولا يعلمه إلا هو. يبقى معنا المتشابه، المتشابه في الحقيقة يتنوع إلى أنواع، قد يكون متشابه في اللفظ وقد يكون في المعنى. أما المتشابه في اللفظ فهو ما يأتي من آيات لا يدرك الإنسان معناها إلا بعد جهد وبحث، كما في قوله تعالى مثلا وفاكهة وأبا، وكقوله تعالى سندس خضر، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالبحث والتقصي، هذا من المتشابه في الألفاظ ولا يعلمه إلا الراسخون، الراسخون في العلم. وأما المتشابه الآخر فهو المتشابه في المعاني، وهذا يكون كما في قوله تعالى عن القروء اتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا القرؤ متردد، هل مراد به الطهر أو المراد به الحيض، فهذا متشابه، متشابه في المعنى. ومنه قوله تعالى مثلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فعسعس هنا يطلق على الإقبال وعلى الإدبار، فيكون المعنى متشابها ومترددا، وهنا يأتي دور أهل العلم في توضيح هذا المتشابه وبيانه، في توضيح هذا المتشابه وبيانه. نعم. المتشابه في آيات الصفات. وحقق المقول في الصفات فإنما التفصيل فيه ياتي، أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية، كقول مالك في الاستواء وهكذا فقس على السواء. نعم، الناظم هنا أفرد هذا بمبحث مستقل لأهميته، وقد ذكرنا جزءا منه، وقد يطول بنا المقام لو تتبعنا أحد هذا الفرع، لكن نقول الأصل أنه يجب علينا جميعا أن نؤمن بصفات الله جل وعلا، وأن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بشروط من غير تحريف، والتحريف هنا المراد به التأويل الذي ذكرناه، التأويل المذموم وهو صرف المعنى اللفظ عن معناه المراد الراجح إلى المعنى المرجوح، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فأنت لا تحرف هذا اللفظ فتقول لله يد، فتثبت أن لله يدا لائقة به، هذا بهذه الصورة تكون اجتنبت التحريف أو التأويل المذموم. ومن غير تكييف، التكييف هو تبيين كنه الشيء، تبيين كنه الشيء وحقيقته. فمثلا لو قلت عندي مثلا سيارة فأقول لك كيف هي، كيفها لي بمعنى صفها، فتقول مكونة من كذا وكذا وكذا وكذا، فتأتي بمحتويات هذه السيارة، ذكرك لهذه المحتويات هذا يقال له تكييف. فأنت تجتنب هذا الأمر فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. فإذا قيل لك كيف يد الله، فهنا أنت ممنوع من التكييف لأنك لا تملكه، لا تستطيع أن تقول هذه اليد مثلا فيها كذا وكذا ومكونة من كذا وكذا، لأنك لا تعلم هذا الأمر، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولا نعلمه ولا يعلمه أحد من خلقه، لأننا لا نحيط به علما، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا لا يجوز لك أن تكيف الصفة مع إثبات أن لها كيفية في الحقيقة، لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله، هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. وتأتي في المسألة الثالثة أو الشرط الثالث وتجتنب التمثيل أو التشبيه، يعني لا تقول يد الله كيد المخلوق أو سمع الله كسمع المخلوق أو بصر الله كبصر المخلوق، هذا لا يجوز، وهذا من الاعتداء في صفات الله جل وعلا والتحريف فيها، والتحريف فيها والإلحاد كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهنا أنت مأمور بأن تثبت لله جل وعلا الصفات مع اتقاء هذه المحاذير، ألا تحرف المعنى وألا تكيفها وألا تشبهها بالمخلوقين أو تمثلها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك القاعدة التي يستفيد منها كل مسلم حينما تمر عليه صفات الله، مثلا قد لا يستغرب الصفات المتكررة علينا كصفة السمع والبصر لله جل وعلا، والله يسمع تحاوركما، وأن الله سبحانه وتعالى يبصر عباده، وصفة العلم وصفة الحياة قد لا ينكرها الناس، لكن قد يستغربون أو يستنكرون بعض الصفات التي لا ترد على أذهانهم كثيرا أو لا يعلمونها في الشرع، كصفة الساق مثلا كما ثبت في الصحيح في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فهنا فيه ثبوت الساق لله، ثبوت القدم كما جاء في الحديث أن العرش موضع قدمين، ثبوت أيضا العين ولتصنع على عيني. هنا تأتي بعض النفوس الضعيفة ويخطر لها خطرات من قبل الشيطان فتقوده إلى جعل هذه الصفة مشابهة للمخلوق، وقد أيضا تسأل عن ذلك أو تسأل فتحار ولا تعلم الجواب، لكن نقول أي شخص يقول لك كيف يد الله أو كيف سمع الله، فتقول أنا أسألك قبل ذلك كيف الله، ما هي ذات الله، قبل أن تسألني عن الصفة أنا أقول لك كيف لي الله ما هو وأكيف لك أنا صفة من صفاته، فلا يستطيع. ولذلك هم يقولون أهل العلم قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قال لك رجل: كيف يد الله أو كيف سمعه؟ فقل أنت: كيف الله؟ لأن لا نعلم، لم نره، ولا نحيط علما بذات الله جل وعلا ولا بصفاته، لكننا نؤمن بما أخبرنا به، نؤمن بما أخبرنا به. وقد أخبرنا أن له يدا، وأن له عينا، وأن له رحمة، وأن له سمعا، وأن له بصرا، وأن له بطشا، وهكذا. فهذه كلها صفات نثبتها لله جل وعلا ولا نخوض فيها، بل نثبت أنها حقيقة، صفة حقيقية، وأن لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. هذا ما يتعلق بالمتشابه في آيات الصفات. ولذلك قال الناظم: وحقق المقولة في الصفات فإنما التفصيل فيه ياتي. التفصيل هنا قال: أطلق تشابها على الكيفية، أطلق تشابها على الكيفية، ولتعلم المعنى بلا بدعية. هنا المعنى معلوم، فإذا قلت مثلا في الاستواء: الرحمن على العرش استوى، أصل الاستواء معلوم كمعنى أصلي، وهو بمعنى الارتفاع والاستقرار والعلو كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم معان عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، منها استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو حنيفة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه معاني كلها تأتي بمعنى الاستواء: الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع، هذه معاني أربعة مفهومة في الأصل. فهنا إذا قلنا الرحمن على العرش استوى، فالاستواء في الحقيقة المعنى الأصلي معروف عندك، وهو أنه الاستقرار والارتفاع، لكن كيفيته هنا غير معلومة. كيف استوى على العرش؟ ما نعلم، لا نعلم كيف استوى على العرش. ولذلك الناظم هنا قال: أطلق تشابها على الكيفية، يعني الكيفية هنا من باب المتشابه الذي نكف عنه لا نعلمه، لا المتشابه الذي تردد بين أمرين، بل هو من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ولتعلم المعنى بلا بدعية. قوله هنا بلا بدعية يشير فيه إلى قول الإمام مالك كما ذكره فيما بعد، قال: كقول مالك في الاستواء وهكذا فقس على السواء. الإمام مالك رحمه الله دخل عليه رجل من أهل البدعة فقال: كيف استوى الله جل وعلا؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. وصرفه مالك عن وصرفه الإمام مالك عن مجلسه عن مجلسه. فهنا قال: الاستواء معلوم في الأصل كمعنى هو بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود، هذا معنى الاستواء. والكيف مجهول، ما نفى الكيفية، لأن لا يمكن يكون استواء بلا كيفية، له كيفية لكن هذه الكيفية مجهولة لا نعلمها. والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ماذا؟ السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية. أما السؤال عن الصفة، هل هذا من صفات الله أو ليس من صفات الله، هذا ليس بدعة. المرء يسأل أهل العلم عن صفات الله جل وعلا، هل هذه تعد من صفات الله أو لا تعد، لكن البدعة السؤال عن الكيفية، لأننا لا نعلم، لا نعلم هذه الكيفية. ومن كيف صفة من صفات الله جل وعلا فقد افترى على الله كذبا، فقد افترى على الله كذبا، والله جل وعلا حذر من ذلك في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت لا تعلم حقيقة هذه الصفة، فكيف تكيفها؟ هذا المبحث أفرده الناظم هنا لأن القلة ممن يتكلمون عن علوم القرآن يفردون ذلك، لأنهم لا يربطون بين ما يتعلق بالصفات والمتشابه، فيقعون في زلات كثيرة. فأراد أن يؤكد هنا ويبين ما يخص آيات الصفات وأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، لأن هناك من بعض المؤولة يقولون الصفات من المتشابه لا الذي استأثر الله بعلمه، وإنما الذي نتخير فيه ما نراه، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، بل هو من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع خلقه على ذلك. وقال الناظم بعده: وهكذا فقس على السواء، يعني قس بقية الصفات على هذا الأمر. تقول: السمع معلوم، والكيف مجهول كيفية السمع والسؤال عنه بدعة، البصر معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، اليد معلومة والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة. وهكذا تقيس على قول مالك في بقية صفات الله جل وعلا، وتكون بهذا القياس سرت سيرا متوازيا في جميع صفات الله جل وعلا، وتنجو بعد ذلك من الوقوع في المحذور، لأنك ملزم ومأمور بأن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذا حاصل مبحث المحكم والمتشابه، وهو مبحث ليس مختصا بعلوم القرآن، بل إنه يذكر في علوم الأصول وكذلك في علم المصطلح، وهو مبحث طويل، ولكل فن طريق ومجال للبحث فيه، لكن هذا ما يهمنا منه فيما يتعلق بعلوم القرآن. والبقية إن شاء الله فيما يتعلق بالإعجاز في القرآن وأمثال القرآن في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن بعض التفاسير، هل يقرأها طالب العلم؟ يسأل عن التفسير، تفسير الجلالين. تفسير الجلالين تفسير مختصر واشتهر بين الناس لاختصاره، ومن أراد التدريس للتفسير بحث عن مثل هذا المختصر، وهذا الذي جعل له هذه الشهرة، وهو كتاب لطيف في اختصاره ولا بأس به، وفيه فوائد كثيرة، إلا أن فيه بعض الخلط فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وجاءت بعض الطبعات لهذا التفسير مبينة بعض هذا الخلل، وإن لم تبين الخلل كله. فطالب العلم إن كان يميز فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وقد درس علم العقيدة وعرف طريقة التأويل، فهذا لا بأس أن يقرأ في هذا الكتاب إذا كان يميز. أما الذي لا يميز فليبحث عن تفاسير أسلم من ذلك، فهناك مختصرات لابن كثير كمختصر محمد رسيب الرفاعي، وهو اختصار جيد وليس متداولا بين الناس بكثرة، وهناك أيضا تفسير لطيف وهو تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، أيضا سليم من مثل هذه الضلالات فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. والذين يؤولون في التفسير لصفات الله يتفننون في ذلك بحيث لا يظهر لبعض طلبة العلم، أما العوام فلا يظهر لهم مطلقا، لكنه قد يخفى على بعض طلبة العلم. ولذلك مثلا الزمخشري، كثير من المفسرين لا يستغنون عن تفسيره فيما يتعلق بالبيان والبلاغة وبعض أوجه الإعجاز، ووصف وصفا بالغا في قوته في هذا الميدان، بل هو وصف تفسيره، واسمه الكشاف للزمخشري، هو وصف تفسيره بمقولته المشهورة: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. لكن الزمخشري معتزلي، ودس فكر المعتزلة من خلال هذا التفسير. ولذلك لما اعتمد عليه جملة ممن يبحثون التفسير وقعوا في ضلالات الزمخشري. والزمخشري كان متفننا، عفى الله عنه عنه، كان متفننا في دس هذه الضلالات في تفسيره بصورة لا يدركها كثير من الناس. فمثلا هو ممن ينفي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، ينفي الرؤية، ويقر هذا المذهب من خلال قوله تعالى مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلا يجعل إلى هنا حرف جر يتعدى إلى النظر، بل إنه يجعل إلى مفرد آلاء، وآلاء هي النعم، وإلى تكون هي النعمة، فتكون وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، لينفي أنها تنظر إلى الله. وهنا قد لا ينتبه البعض، يقول نعم إلى مفرد آلاء وتطوف عليه هذه العبارة. وكذلك أيضا في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: وأي فوز أعظم من دخول الجنة. ويريد بذلك هناك فوز أعظم من مجرد الدخول، وهو رؤية الباري جل وعلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يرونه. فهنا أثبت فقط مجرد الدخول وجعله هو أعظم الفوز لينفي الرؤية. ولذلك حذر منه البعض ووصفه بقوله: وبعد فجار الله، اسمه جار الله الزمخشري، قال: وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف. وبعد فجار الله دق اعتزاله ودس في الكشاف ما ليس يكشف. الشاهد أن التفاسير ليست على حد سواء، وينبغي لطالب العلم أن يتخير منها ما يسلم فيه من الوقوع في الزلل. والزمخشري قيل إنه في آخر حياته تاب ورجع عما كان عليه، لكنه لم يدركه الوقت للتصحيح، وهو الذي اشتهر عنه المقولة عند وفاته: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هنا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. الواو هنا هل هي عاطفة أو تكون واو معية ولا تكون واو قسم؟ اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، هل هذا حلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف، نهى عن الحلف بغير الله، وهذا يكون حلف بالآباء. واختلف توجيه أهل العلم لهذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، يعني قبل المنع من الحلف بالآباء، ومنهم من قال إنه مصحف. الأصل أفلح والله إن صدق، ولما جاء التنقيط تكون كلمة والله إذا وضع فيها نقطة للباء ونقطتين للياء تكون وأبيه، فيكون أصلها مصحفة. لكن هذا القول بعيد أنها تصحيف، وأقرب الاحتمالات إلى أن هذا قبل النهي عن الحلف. أما بالخصوصية فلا، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ونهى الله عنه، ولا سيما في أبواب الاعتقاد، فإنه لا يأتيه. لكن لعل هذه كلمة كانت دارجة قبل النهي عن الحلف بالآباء. هذا يقول: بعض أهل العلم ينكر الاستقرار في معنى الاستواء، وقالوا إنها لم ترد عن السلف. يعني هذا المعنى لا يقدم ولا يؤخر، حتى وإن كان في خلاف في إثباتها، لأنهم بعضهم يبنيها على مسألة أن الاستقرار هو الغلبة والتمكن، بناء على قول أو البيت المشهور الذي يقول: قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أود من مهراقي. لكنهم يقولون من معانيها هذا المعنى، ولا يلزم أن يثبت، لكن نقول أصل الاستواء أو معنى الاستواء قد يأتي فيه الاستقرار. وهذا طبعا ذكره ابن القيم في قوله وكذلك استقر، منها استقر وقد علا، منها استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. هذا يقول لو عقدتم فصلا في بيان الحكمة من جعل القرآن محكما ومتشابها فيكون أكثر طمأنينة للنفس. لا شك أنه ما من شيء إلا وله حكمة، والحكمة من التشابه هنا يمكن أن نخرج منها حكم كثيرة، وكل باجتهاده. الحكم هذه ليست منصوصة، لكن منها على الأقل التمييز بين أهل العلم الراسخين وبين عامة الناس، وأيضا منها إحياء البحث والتقصي في كتاب الله جل وعلا، والوقوف على عجائبه وموارده، وأن هذا يقرب المرء من خالقه. ومنها أيضا بيان فضل الراسخين في العلم ومكانتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يدلهم على الوقوف على بعض المتشابه، وهكذا. المهم أن الحكم كثيرة جدا، كل يجتهد في إخراجها. هذا يقول ذكرت أن المعنى الأول من التأويل هو الصحيح، وقد ذكرت قبله في الشرح أن الأول هو بمعنى التفسير، ثم ذكرت كلام هو في المعنى الثاني. لا، المقصود أن الراجح هو أن التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل في المعنى الثاني الذي هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر، وليس المراد به التفسير. فإن كان هذا وقع فيرفع عن اللبس. يقول هذا الرجل ملتزم يطيع الله ليلا ونهارا، وفي يوم من الأيام ارتكب ذنبا من الكبائر وتاب من هذا الذنب، وهل يبطل العمل أو الأعمال الصالحة التي عملها في الماضي؟ لا، مهما ارتكب من الذنوب فإنها لا تؤثر في الحسنات، بل الحسنات هي التي تذهب السيئات. فهذا إذا تاب الله عليه، والذي يحبط العمل هو الكفر بالله جل وعلا. فإن كان هذا الذنب من الكفر أو الشرك فإنه يحبط العمل، لأن الله جل وعلا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، ولذلك قال الله تعالى عن الكفار وقد عملوا أعمالا طيبة وحسنة، قال عنهم يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكفر أو الشرك. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويله 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.